لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أضف لذة للعبادة، والعبادة التي نريد أن نضيف إليها لذة واستمتاعا هي عبادة الذكر، وفي كلمة التراويح عبادة إيه؟ الصلاة، الخشوع في الصلاة. نتكلم في كل هذه اللقاءات عن فضل الذكر، ذكر فضيلة أو أكثر من فضائل الذكر، ثم نشرح ذكرا من الأذكار الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر آية من القرآن تدل على فضل الذكر، يلا سريعا كل واحد يقول لنا آية. فاذكروني أذكركم، استريح، تفضل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كمان. واذكروا الله في أيام معدودات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. انظر للوصف، ذكرا كثيرا، وطابق هذا الوصف بالحال، هل الإنسان يذكر الناس أكثر أم يذكر ربه؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. وتجد كلمة ابن عباس أن الله إذا فرض فريضة من الفرائض حد لها حدا وعذر أهلها عند العجز عنها إلا عبادة الذكر، قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في المقابل الذين يغفلون عن الذكر يتحسرون يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. عايزك تحفظ الحديث ده، قول كده: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ولا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه أو لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا أو إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، يعني كأنهم كانوا قد اجتمعوا على هذه الجيفة، الحمار الميت، ثم تفرقوا عنه، فشبه مجلسهم بمن جلسوا حول جيفة الحمار ثم تفرقوا، لأنهم لم يذكروا الله ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى كم مجلسا وكم من المجالس تكون فيها الغفلة وتعلوها الغفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتكون خسارة على الإنسان يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. من مليككم؟ الله سبحانه وتعالى المليك. وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق فضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، كما في صحيح الجامع أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ ركز معي. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قارن أنت بين الحي والميت، وهذه حالة الإنسان الذاكر والأخرى حالة الإنسان الغافل. معايا كده ولا نايم؟ ألو، هذه حالة الإنسان الذاكر والأخرى حالة الإنسان الغافل. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة، وسيأتي بعضها أيضا معنا بعد قليل. عدد الإمام النووي رحمه الله فضائل الذكر فأوصلها إلى كم؟ 100 فائدة بل أكثر. لذلك أنا أوصي الإخوة دوما بهذا الكتاب الرائع الماتع للإمام ابن القيم، من الكتب التي لابد أن تقرأها، لأنها تملأ قلبك بحب الذكر وتشوقك إليه وتجعلك متلذذا به. اسم إيه الكتاب بقى عشان تكتب اسمه؟ وقلنا المعتكف ما يقعدش يتفرج، لازم تكتب تستفيد وتطلع إن شاء الله بعد الاعتكاف تطبق ما أمرت به. كتاب ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب من الكلم الطيب. انتم مش سامعين بقى وانا عمال اتكلم من ساعتها. الوابل الصيب من الكلم الطيب في فوائد كثيرة جدا لا تقدر بثمن، توزن بالذهب، كتاب رائع جدا. ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أن من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، يطرد الشيطان ويقمعه أو ويقمعه ويكسره. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينفع معتكف ما يصليش على النبي لما يسمع اسمه؟ عجيب أوي. أن الله سبحانه أنه قال: إن الله سبحانه أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، يعني تبليغ بني إسرائيل ذلك تأخر يعني. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي. شوف خوف الأنبياء. أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. الشرف الشبابيك أو الفتحات. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. وذكر منها التوحيد والصلاة والصيام والصدقة. وقال في الخامسة: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. واحد بيجري ورا مين؟ عدو. حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. معنى أحرز حمى نفسه أو حصن نفسه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. عرفت فايدة أذكار الصباح وخطر أذكار الصباح؟ أنها تحصين لك سائر اليوم، حفظ وحماية لك من كيد وشر الشيطان سائر اليوم. هذا حديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه ويتعقله. قال ابن القيم: لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترس. من افترس؟ من؟ الشيطان افترس الإنسان. وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، يعني يوسوس في الصدور. فإذا ذكر العبد ربه خنس، يعني انكمش وانقبض وكف. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. كلمة صعبة أوي. الشيطان جاثم بالثاء على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. انظر لفضل الذكر وثواب الذكر. والذكر ليس كما يظن كثير من الناس أنه فقط حركات لسان، بل هو في الأصل فعل قلب ثم حركات لسان ثم استعمال الجوارح في مراضي الله. فكل عبادة هي ذكر لله سبحانه وتعالى، وكل معصية هي من نسيان الله والغفلة عنه سبحانه وتعالى. امبارح بقى كنا بنقول يا أبو حميد، كنا بنشرح حديث فاكر؟ قلنا حديث في أذكار دخول الحمام ولا الطعام والشراب؟ حد شكال؟ الله، أنا أسأل، أنت اسمك أحمد؟ هذا أحمد. يلا يا أبو حميد، فين الجوائز يا أبو بلال؟ الله، يعني أنت ما كنتش معانا امبارح بقى. طب نشوف كم واحد كده ما كانوش معانا امبارح، نسأل كده كم واحد. هيا حسام، امبارح كنا بنتكلم آداب الطعام والشراب ولا معايا حسام ولا دخول المسجد والخروج منه؟ اختار حاجة من الاثنين. اما ليه هو جاب نص الاجابه بيقول لا ده ولا ده. طيب امال ايه يا محمود؟ الو، كنا بنتكلم عن ايه امبارح؟ ذكر ايه اللي انت كنت بتعمله ده؟ انت كنت بتعمل ايه؟ كنت نايم. فكنا بنتكلم امبارح عن ايه؟ اذكار النوم. حد فاكر الذكر اللي قلناه؟ فاكر يا عمرو الذكر اللي قلناه امبارح كان ايه؟ حد فاكر؟ ايوه اهو حسام صح اهو، اتفضل. تمام، ان يجمع كفيه عند النوم ويقرا فيها الايه؟ المعوذات. اللي طبقه قبل النوم يرفع ايده. طب وبقيه المعتكفين ازاي؟ طيب ده احنا ده لسه طازه، يعني احنا مش طلعت روحت، ده احنا اللي بناخده ده عشان ايه؟ عارف يا اخواني، الاعتكاف ده زي المستشفى، وانا بضيف حته كده مستشفى، ايه حد يكملها من اللي فهمني كده برضه، مستشفى عسكري. اه ماشي، لان في مستشفيات تانية مش عسكريه بتبقى ايه؟ بتبقى ايه؟ اه يعني اللي عايز حاجه بيعملها، خدت بالك؟ ففعلا لما تيجي بالليل كده وفي وقت النوم تبص على الاخوه هم نايمين، زي بالظبط كده الناس وهي في المستشفيات. الناس رايحه المستشفيات عشان علاج الايه؟ الاجساد، واحنا بنيجي المسجد عشان علاج ايه؟ القلوب. احلى بيئه تعرف تعيش فيها الطاعه هي المسجد. ما فيش واحده هتبص لها، ولا واحد يدخن قدامك، ولا واحد يسب ولا يشتم، ولا فيش اي حاجه خالص. اجمل مكان تعرف تعبد فيه ربنا المساجد، اعلاها طبعا المسجد الايه؟ الحرام، ثم المسجد النبوي. ربنا يرزقنا اعتكاف فيهما ان شاء الله. فان ما كانش الانسان بيطبق حياه العبوديه او مفهوم العبوديه الشامل الكامل في المسجد، هيطبقه فين؟ طبقه فين؟ فانت انتبه بقى للسنن اللي بناخدها دي عشان نطبقها. النهارده هناخد حديث كمان من احاديث الاحاديث المسنونه التي يسن للمسلم ان يقولها قبل النوم. روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: وكلني ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان. مناسب صح؟ وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان. ده دليل على ايه؟ إنها طعام، إنها طعام، تخرج طعاما وليست مالا. المسألة الخلافية المشهورة والراجح أنها تخرج طعاما. طيب دليل لحاجة كمان، في فايدة كمان مهمة ومهمة جدا كمان، صح؟ جزاك الله خير. أنها تقدم قبل الفطر بأيام حتى يتمكن من إخراجها. هي اسمها زكاة إيه؟ يعني زكاة الفطر، يعني الفطر من رمضان. طب ومتى نفطر من رمضان؟ مغرب شوال، اللي هو أول ليلة من شوال، يبقى وقت زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان، ماشي كده؟ اللي بتبقى أول ليلة في إيه؟ في شوال، ويمتد إلى صلاة العيد. طب لو إحنا طلعنا الزكاة في الوقت ده هنلحق نطلعها؟ هيبقى في صعوبة. فلذلك الصحابة كانوا يقدمونها عدة أيام ليتمكنوا من توزيعها. والدليل الحديث ده في البخاري، إن هم كانوا جمعينها وخلى أبو هريرة إيه؟ ها يحرسها. طب والحديث ده في كم يوم قبل العيد تقريبا؟ ها في ثلاثة، مش هو جاله ثلاث ليالي؟ يبقى ده دليل إن هم قدموها إيه؟ طب تعال نشوف الحديث. قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته مسكه وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. يبقى كده إيه؟ أدي ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ مع أنه لم يخبره لكنه عالم. قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيعود. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام، وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته، يعني في الثالثة. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ ده يدلك على حرص الصحابة على العلم. أقول بس علمك حاجة إيه؟ قول. قال ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الذي يقول له لا يقربك شيطان هو، وهذا دليل على أيوة كده. ده بيحضر معنا درس الخميس، ده حديث ده احنا شرحناه في درس الخميس الترغيب والترهيب، فقلنا هذا أثر من آثار اسم الله القهار، أن جعل الشيطان يتكلم بما يخزيك وبما يحميك منه، يعني هو اللي بيدلك على وسيلة الايه؟ التحصن والحماية منه. فقال فأصبحت خليت سبيله، فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني بها، ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك الحديث، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. اسمع بقى، قال وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، يعني هو الأصل فيه الكذب، لكن في هذه المرة إيه؟ فنحن نقبل الحق من أي من كل من جاء به. قال تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. والحديث رواه البخاري. هذا الحديث دليل على فضل هذه الآية الكريمة وعظم نفعها وشدة تأثيرها في التحرز من الشيطان والوقاية من شره، فمن قرأها عند نومه حفظ ووقي ولم يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الآية فيها من أسماء الله الحسنى كم؟ خمسة أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة. هذه الآية أعظم آية فين؟ في كتاب الله، أعظم آية في القرآن. طيب إذا كانت أعظم آية في القرآن وفيها أو كلها أسماء وصفات، ما الرسالة؟ الرسالة التي تبلغنا اعتنوا بالآيات التي تحوي الأسماء والصفات، اهتموا بدراسة علم الأسماء والصفات وواقع الناس إهمال الأسماء والصفات. ما تجد أحدا درس الأسماء والصفات كلها. شوف حياة الإنسان 50 سنة و60 سنة، قل له هل تذاكرت أسماء الله الحسنى بمعانيها وتفهمتها وتحاول تطبيقها في حياتك؟ يقول والله يا أخي ما عندي وقت. لكن خلال هذه الأسماء قرأ كم مرة القرآن، سمع كم مرة القرآن، ومع ذلك لا فكر أن يتعرف على ربه حق التعرف. وإذا تجد صلاة الخشوع وتلاوة غير تذكر وصيام وغير ذلك، لا يعرف أن يعبد الله حق العبادة لأنه لم يعرفه حق المعرفة. فدي رسالة مهمة نريد تطبيقها بعد الاعتكاف بإذن الله، أن نعكف على التعرف على الله بأسمائه وصفاته. بدأت الآية بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه، ثم ذكر حياة الله الكاملة، الله لا إله إلا هو الحي، حياة كاملة لا يلحقها فناء ولم يسبقها عدم، وذكر قيوميته، القيوم يعني قائم بنفسه مقيم لغيره يدبر أمور الخلق، وذكر تنزهه عن صفات النقص كالسنة والنوم، السنة اللي هي بدايات النوم، وبيان سعة ملكه سبحانه أن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه، وذكر من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده إلا من بعد إذن. فيها إثبات صفة العلم، وعلمه سبحانه محيط بكل معلوم، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. فيها بيان عظمة الله بذكر عظمة مخلوقاته، فالكرسي أحد مخلوقات الله وسع السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، فكيف بالرب الخالق الجليل العظيم، وهو العلي العظيم، إثبات العلو والعظمة له سبحانه وتعالى. فهي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة والدلالات العميقة والمعارف الإيمانية ما يدل على عظمها وجلالة شأنها. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فردد مرارا فقال أبي: هي آية الكرسي. فقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني اهنأ بالعلم ليكن العلم هنيئا لك. متى تقرأ هذه الآية؟ المواطن والمواضع: قبل النوم، اثنين، بعد كل صلاة، عقب كل صلاة. ما ثواب قراءتها عقب الصلاة؟ دخول الجنة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لو مات على هذا العمل إن شاء الله يدخل الجنة. وأيضا تقرأ في أذكار الصباح والمساء، وأيضا ما اللي احنا كنا فيه في تاني؟ تفضل. أيوة، ما احنا قلناه عند النوم. وهذه الآية كما ذكرنا هي أعظم آية في كتاب الله. طب هناك آيات أخرى تقرأ قبل النوم؟ معوذات قلناها أمس، اللي هو قل الله أحد، قل عذر فقل عذر رب الناس، وأيضا أواخر سورة البقرة أو خواتيم سورة البقرة، والملك لا يلزم قبل النوم في الليل عموما، لا مانع لو قرأها في أي وقت من الليل تجزئ. أيضا سورة الكافرون، لا بقول آيات سورة الكافرون. ما ثواب قراءة سورة الكافرين؟ سورة الكافرون براءة من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون. يبقى قبل ما تنام تقرأ إيه؟ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. عشان كده مرة واحدة. يبقى سورة الكافرون وسورة الإخلاص ليهم اسم واحد، هم إيه؟ سورة الكافرون والإخلاص، يقال سورة الإخلاص. سورة الإخلاص ليه؟ لأن فيهما إخلاص التوحيد بنوعيه العلمي والعملي لله تبارك وتعالى. فهذه إخواني سنن وأذكار وآيات تقرأ قبل النوم، حري بنا أن نواظب عليها. وسنتعرض لما لم يذكر هنا أيضا بالشرح وبعض الأذكار الأخرى في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.